طويل. يوم ينفخ في الصور ونحشر المجرمين يومئذ زرقا يتخافتون بينهم نحن أعلم بما يقولون إذ يقول أمثلهم طريقة إن لبثتم إلا يوما. ويسألونك عن الجبال فقل ينسفها ربي نسفا فيذرها قاعا صفصفا لا ترى فيها يومئذ يتبعون الداعي لا عوج له وخشعت الأصوات للرحمن فلا تسمع إلا همسا. الله يومئذ لا تنفع الشفاعة إلا من أذن له الرحمن. يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون به علما. ويسألونك قل ينسفها ربي نسفا فيذرها قاعا صفصفا لا ترى فيها الله يديك الصحة. فتعالى الله الملك فتعالى الله الملك الحق جيب القرآن ما شاء الله ما شاء الله ما يخوف لك بالله الله يصلح حالك لحد ربنا ما يحرم منك ولقد عجبنا إلى آدم من قبل فنسي ولم نجد له عزما وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا فقلنا يا آدم إن هذا عدو لك ولزوجك فقلنا وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا فوسوس إليه الشيطان قال يا آدم هل أدلك على شجرة الخلد وملك لا يبلى الله يقويك يا جنات يديك الصحه فاكلا منها فبدت